خلقت في الدنيا وحيد وعابر سبيل بين الآهة والحنية. كم مرة جريت صوتي ضايق بالعبرة المكنونة المخفية، غنيت مرعية يا بنت بصوتي والظاهر انها ما هي مرعية. للناس حاجة عندي وتعرفها، لكن ما تعرف وش اللي لي. ان قلت لا ما حد عذر لآتي، وان قلت ايه من يثمن ايه. واللي على درب الرجال يوقف تجب عليه الوقفة المسمية، ولا توطاه الرجال وروح مثل ما راح السيل في وادية. فان شفتني واقف على بيبانك والناس دورية ورا دورية، فلا بخيل الا بخيل بجاهة، ولا ردي الا ردية النية. ناس من صدوف الزمان الاشهب معاد تبكيها الطعونة الحية، وناس من البطرة وزود النعمة تبكي على تغريدته القمرية. والعالم الفوقية الى طاحت تدعس عليها العالم التحتية، وخير الأمور من الأمور أوسطها إلا الأماكن شرها الوسطية. وقصايدي محصورة في سموك لأن صفاتك لك فقط حصرية، نار على هامة علم في قمة أطول جبال الكرة الأرضية. ما بيه واحد ما يعرفك إلا غاوي وحدها للمكابر غية. ونقول له بالانجليزي ولا باليعربي واللهجة العامية، يلي على درب الجبل وعيونك كان عيون الأرنب البرية. ان قلت عينك ما تشوفها هذه غلطة، لكن ما هي بعشوائية، واحدة من الثنتين واختر منها واحدة، وواحدة عادها مقبية. ان كان شوفك مثل عقلك قاصر نقصك نظرة طبية، وان كان مبلي يلا لا تبلانا، هذه تسمى حالتنا نفسية. ارتاح يلي شيختك محصورة فقط في اثباتاتك الرسمية. ما انت بشيخ الشيخ والله غيرك الاسم هذا، ما انت براعية. لو تبخش نجوم السماء بيدينك خراطي وشيختك خراطية.